طيب سؤال ثاني ضمن الورقة. نعم. ما هي صفة كتابة عقود النكاح؟ وماذا يقول الذي يملكهم؟ وماذا يقرأ يملكهم؟ وماذا يقرأ؟ ونحن الشهود لم نسأل البنت هل هي موافقة أم لا، ولكن حسب كلام أبيها وضح لنا أنها موافقة. السنة يقرأ المأذون أو الولي أو الزوج يقرأ خطبة الحاجة، هذه السنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم يقرأ الآية الثالثة المعروفة، ثم يقول للولي قل زوجتك بنتي أو أختي فلانة أو بنت أخي فلانة، ويقول الزوج قبلت هذا النكاح. هذا هو الزواج، والشهود يسمعون حتى يشهدوا بما حصل، يشهد الشاهدان أو أكثر يشهدون على ما وقع بأن فلان ابن فلان زوج فلان ابن فلان بنته فلانة أو أخته فلانة، والمعلون هو اللي يتولى ما يتعلق بالرضا وعدم الرضا. المعلون هو اللي يسأل الولي أو يطلب الشهود وإن كان عنده علم محتاج إلى ذلك، والشهود يشهدون على الواقع، يشهدون أن المأذون الفلاني أو القاضي الفلاني أو الشخص الفلاني جرى عنده كذا، وزوج فلانا فلانة بحضور وليها فلان والزوج فلان، يكفي. يعني ما يذهبوش لأخذ موافقة، لا، هذا إلى المأذون، هو الذي المأذون هو اللي تولى هذه. ما هو حد الحرابة أو القاضي؟ نعم أيوة.